قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الأصل الرابع: إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت، وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل: أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل: أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل: فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره، ودعواه أقبح دعوى، ونطقه بكلمة الشنعاء. يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: رب بما أغويتني. وقال: رب فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الأصل الرابع من الأصول الخمسة التي أوردها الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذه الأصول تتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وهذا الأصل يتعلق بتوحيد الربوبية، وأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين بعث فيهم الرسل كانوا مقرين بهذا التوحيد، وإنما الخصومة وقعت بينهم وبين الأنبياء وبين الأمم إنما هي في توحيد العبادة، وإلا فتوحيد الربوبية هم مقرون به. ولهذا جاء في القرآن كثيرا آيات تبين أن الكفار قد أقروا به، وأنهم بعد تقرير هذا الذي أقروا به ينتقل أو يعني يكون بعد ذلك التوبيخ لهم والتقريع بأنهم كيف يعبدون مع الله آلهة أخرى مع أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد. ثم ذكر أن يعني ما هو أوضح من ذلك أن إبليس الذي هو عدو كل مسلم وأنه مقر بربوبية الله عز وجل، ولهذا جاء في القرآن: ربي بما أغويتني، ربي كذا، يعني يأتي برب. وكذلك فرعون مع بلوغه ما بلغ في العتو والتجبر قال موسى يخاطبه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، ولكن إنكاره من قبيل تجاهل العارف، كما قال شيخنا الشيخ الأمين شنقيط رحمه الله، يقول إن إنكاره من قبيل تجاهل العارف، وإلا فإنه مقر، كما قال الله عز وجل عن موسى مخاطبا فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أن الله عز وجل هو رب كل شيء وخالق كل شيء قد أقر به الكفار، قد أقر به الكفار، بل الذين عتوا وتجبروا وبلغوا العتو والتجبر أيضا هم مقرون بهذا التوحيد، وإذا أنكروه أو لم يفسحوا به فإنما ذلك من قبيل الجحود ومن قبيل تجاهل العارف، من قبيل تجاهل العارف، بل إبليس الذي هو أصل كل شر وأصل كل بلاء مقر بربوبية الله عز وجل، مقر بربوبية الله عز وجل، ولكنه عصاه وآل على نفسه أن يغوي الناس كما حصل له أن غوى، آل على نفسه أن يغوي الناس وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات حتى يكونوا معه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن توحيد الربوبية هذا مما أقرت به أمم الرسل ولم تنكره، ومجيء ذكره في القرآن كثيرا إنما هو للعبور منه إلى الإلزام بتوحيد الألوهية، فقد عرفنا أن توحيد الربوبية مستلزم بتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر به يلزمه أن يقر بأن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجعل مع الله آلهة أخرى. الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي دعا العبادة، العبادة المطلوب فيها الخضوع والذل والمحبة، غاية الخضوع وغاية الذل وغاية المحبة كلها تكون لله سبحانه وتعالى، وعبادة الله عز وجل تكون بذلك، وعبادة الله عز وجل هي طاعته وإفراده بالعبادة وصرف العبادة عن كل من سواه وإفرادها وتخصيص الله عز وجل بها دون أن يكون له شريك فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة. ولهذا في الحديث حديث مسعود أي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني كيف الإنسان تجعل لله ندا يعبده ويصرف شيء من عباده مع أن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي خلقه وحده، ليش لم يشاركه في خلق الناس أحد، ولم يشاركه في خلق السماوات والأرض أحد، بل هو المتفرد بالخلق والإيجاد، ومع ذلك يحصل للعقول أن تحيد عن الصواب وتجعل مع الله آلهة أخرى من المخلوقين الذين كانوا عدما فأوجدهم الله، والذين هم مثل العابد الذي يعبدهم كان عدما وهم أيضا كانوا عدما، وإنما العبادة تكون للذي لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية له، والذي هو الخالق وكل من سواه مخلوق، وهو سبحانه وتعالى رب العالمين، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو هو يعني من العالمين وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، الخالق هو الذي خلق الخلق جميعا، والمخلوقون تفرد الله تعالى بخلقهم وإيجادهم ولم يشاركه في الخلق أحد، فيجب أن لا يشاركه في العبادة أحد. قال إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. الكشاف للزمخشري. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني لما سمعوا لا إله إلا الله فهموا معناها وأنه لا يعبد مع الله غيره، وقد وجدوا آباءهم على غير هذا الطريق وعلى غير هذا العمل، فعارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما عارضت الأمم السابقة رسلهم بأنهم ما وجدوا آباءهم على هذا، وإنما وجدوهم على أن يعبدوا آلهة شتى وآلهة متعددة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وأبو طالب لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام في مرض موته وعند نزعه وعنده بعض الحاضرين مما كانوا على الكفر، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني معناه ابقى على ملة الآباء والأجداد، ابقى على ملة الآباء والأجداد. وملة الآباء والأجداد هي اتخاذ الآلهة المتعددة، اتخاذ الآلهة المتعددة. وهذا ليس خاصا في هذه الأمة، ليس خاصا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث إليهم وأنكروا يعني ما دعاهم إليه، بل الأمم السابقة كلها تقول ذلك، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعدما وجد الشرك في الأرض، وبعدما يعني أرسل الله الرسل من أجل دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، وبعدما وجد أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد وجود الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. وكل الأمم تقول هذه المقالة التي قالها كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني ويقول: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني معناه أنهم ينكرون شيء يخرجهم عن الشيء الذي وجدوا عليه الآباء والأجداد، من لدى نوح إلى الذين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث إليهم أمة الدعوة، دعاهم إلى التوحيد فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وإنما يريدون البقاء والثبوت على ملة الآباء والأجداد التي وجدوا عليها آباءهم، هذا هو شأنهم وهذه طريقتهم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن دالة على أن الأمم الذين بعث فيهم الرسل يقولون هذه المقالة التي قالها كفار قريش. قوله: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية. معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، يعني أن توحيد الألوهية الذي هو كونه يعبد ويخضع له ويتذلل له ويحب غاية الحب مع غاية الذل، فإن هذا إنما يكون لله عز وجل. وقد فهم الذين الكفار ذلك وأنكروا هذا الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يخالف ملة الآباء والأجداد. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يمشي في القبائل وفي تجمعاتهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل عرفوا معنى لا إله إلا الله؟ وأن معناها نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك. وهم لا ينكرون عبادة الله، وإنما ينكرون إفراده بالعبادة، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولكن عبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لله، وهو مقتضى لا إله إلا الله، لأن مقتضاها تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا النفي والإثبات، لأن إفراد الله بالعبادة والإلهية هو الإثبات، والنفي والبراءة عن كل معبود دونه هذا هو النفي الذي تركبت منه لا إله إلا الله، لأنها متركبة من نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وهو لا إله، وإثبات خاص في آخرها وهو إلا الله. والمقصود من ذلك نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثباتها لله وحده لا شريك له. عطف البراءة على النفي للتأكيد أو المغايرة بين البراءة وبين النفي؟ هو للتأكيد، لأن البراءة من كل معبود ونفي كل معبود موجههما واحد. فصل: إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا: اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. يعني هناك العبادة الذي هي التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل تكون اعتقادية، لذلك يعتقد الإنسان بقلبه بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحميت الإله المعبود الذي لا تكون عبادة لغيره. يعني معناه يأتي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يأتي بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقد ذكر يعني في هذا الكلام أن الاعتقاد يكون بالإقرار بهذه الأمور واعتقاد هذه الأمور التي كون الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت رب كل شيء ومليكه المتصرف في الكون، وأنه الإله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وأن العبادة تكون لله وحده لا شريك له. لا بد من اعتقاد هذا، لا بد من أن يقع يعتقد الإنسان في قلبه أن العبادة لله، وأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وأنه إله كل شيء ومليكه، وأنه المعبود دون من سواه، وأنه لا يصرف شيء من أنواع العبادة لأحد غيره، بل يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة منها ما يكون اعتقاديا، وذلك يكون بكون الإنسان يعتقد بقلبه أن الله تعالى هو الرب المالك لكل شيء، وأنه الإله الذي لا تكون عبادة لله له، يعني أنه يؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه وماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومنها لفظية ويكون الإنسان يشهد لا إله إلا الله ويعني يقر بالشيء الذي اعتقده، ويعني وإذا كان الإنسان يعني حصل في عنده اعتقاد ولكن ما حصل عنده تنفيذ، يعني صار كإبليس، لأن إبليس يعتقد بأن الله رب العالمين ولكنه يعصي الله عز وجل، ولكنه عصى الله ولم ينفذ أمره. فإذا لابد من الاعتقاد ولابد من القول والعمل، ولابد من القول، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله. وإذا حصلت الشهادة بشهادة لا إله إلا الله يعصم الإنسان يعني دمه بذلك، وقد يكون منافقا ويكون باطنا يخالف ظاهره، لكن الباطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر التوحيد وأظهر الإسلام فإن ذلك يقبل منه وتوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومنها بدنية أي العبادة، وهي الصلاة التي هي قيام وركوع وسجود، وكذلك الصيام الذي هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وكذلك الحج الذي يعني فيه فعل بدن وفيه أيضا مال، لأن الحج عبادة مالية بدنية، ولكنه ذكره معنا لأن فيه شيء من هذه العبادة التي يكونها بدنية، ومع ذلك أيضا مالي، لأنه يحصل فيه إنفاق المال، وأنه لا يتأتى إلا بإنفاق المال. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. نعم، ومالية يعني العبادة تكون مالية، وهي والإنسان يخرج شيئا من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وكذلك أيضا يتصدق الصدقات المستحبة والصدقات النوافل، يعني يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وكل ذلك عبادة لله عز وجل. ولهذا العبادة اسم جامع كما عرف ابن القيم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. هو ذكر فيما مضى يعني العبادات البدنية والعبادات المالية وكذلك القولية، يعني ذكر الشيء الذي لا بد منه، وأما النوافل والمستحبات فهي كثيرة، ولكنه ذكر الأمهات والأصول التي هي الأساس والتي لا بد منها، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات وسائر النوافل والقربات هي كثيرة. وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة فعبدوا. هذا من العجيب، من العجيب عند بعض الناس أنهم يشغلون أنفسهم بتقرير توحيد الربوبية وأن الله موجود، ويهملون توحيد العبادة الذي بعث الله من أجله الكتب وأرسل الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل، كلها لتقرير هذا التوحيد. والكفار الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكروا ذلك، وما أنكروا أن الله تعالى يعبد، ولكن أنكروا أن يخص بالعبادة، أنكروا أن يخص بالعبادة، هذا هو الذي أنكروه. ومع ذلك لا تنفعهم عبادتهم إذا شرك الله فيها وجعل لغير الله شركة فيها، فإنه لا تنفع، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركة عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. فمن شرط العبادة أن تكون خالصة لله لا شركة لغيره فيها، كما أن من شرطها أيضا أن تكون مطابقة لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. قوله أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا لنعبد الله، هذا هو الذي أنكروه. وهذا القول قول عاد لثمود، هذا القول هو قول عاد لثمود، يعني قول عاد لهود، هود هو الذي أرسله الله إلى عاد، وهم الذين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ومن يرى ما كان يعبد آباؤهم، فهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ما قالوا أجئتنا يعني لنعبد الله ونعبد غيره، هم يفعلون هذا، وإنما أنكروا أنهم يخصونه بالعبادة فقط، وهم ما جحدوا الله ولا أنكروا، بل عبدوه وعبدوا معه غيره، فإذا هم مقرون بوجوده ومقرون بأنه يعبد، ولكن المصيبة حصلت أنهم جعلوا الله شركاء في العبادة، والله تعالى لا ينفع عنده أن يشارك في العبادة، بل لا بد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا مما قاله الأمم السابقة، هذا قول عاد لهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، هم الذين قالوا هذه المقالة، وكذلك الأمم السابقة كلها قالت هذه المقالة. بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد، أي أفردوه جل جلاله. ولو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك فنفس شركهم بالله فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. يعني الكفار كانوا يلبون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وهو الملك، فهم مقرون بأن الله تعالى هو المالك وأن الله تعالى يعبد، ولكن المصيبة جاءتهم من أن جعلوا مع الله من خلقه شركاء له في العبادة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لبيك لا شريك لك قال قد يعني يكفي هذا، أو هذا هو لو وقفوا عند هذا الحد لسلموا، ولكن البلاء جاءهم من هذه الإضافة التي عبد جعل الله عز وجل جعل غير الله عز وجل مع الله نصيب في العبادة، حيث قالوا لا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، أي كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نفس الشرك هم مقرون بالله، وله قد تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهم مقرون بالله، مقرون بوجود الله، ومقرون بأن الله تعالى هو الرب، ومقرون بأنه معبود، لكنهم أنكروا أن يخص بالعباد وجعلوا الله شركاء زعموهم. كما قال تعالى إن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب. اتخاذ الشركاء هو إقرار بالله عز وجل، كونهم يجعلون مع الله شريكا لأنهم مقرين بالله، كونهم مقرين يعني لأن الله له شريك، هم إقرار بأن الله عز وجل موجود وأنه خلق وأنه معبود، ولكن المصيبة جاءت في عدم إفراده بالعبادة بل بجعل آلهة أخرى معه. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه، كما قال الله عز وجل ولن يتخذ من دنيا أولياء من نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مثل قولهم في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شريكا هو لك تملكه يعني جعلهم تابعين لله عز وجل، ولكن هذا لا ينفع. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة، وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم الرسل أولهم يعني بعد وجود الشرك ونوح، هذه الأولية بعد وجود الشرك، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك رسل قبله، بل الرسل في كل وقت، ونوح وآدم عليه الصلاة والسلام هو رسول لأبنائه، وهم ما عرفوا الحق والهدى إلا عن طريقه، وما عرفوا ما يتعبدون إلا عن طريقه، ولكنهم كانوا على الفطرة يعني، وبعد ذلك حصل التغير عن الفطرة حتى عبد مع الله غيره. فأول رسول أرسله الله عز وجل بعد وجود الشرك وبعد وجود تغير الفطرة هو نوح عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينافي أن يكون قبله من أرسل، وأن الأمم الذين قبل نوح لم يعني تبلغهم رسالة، لا، وإنما بلغتهم رسالة ولكنها مطابقة للفطرة، جاءتهم وهم على الفطرة. وأما قوم نوح فإنهم تغيرت فطرهم، بل كانوا أعتى وأقسى وأشد الأمم عنادا، وقد مكث فيهم نوح ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وإلى أفراد العبادة لله عز وجل، ومع ذلك حصل منهم ما حصل من الاستكبار والعتو. وقالوا أيضا كما قال غيرهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لأن هذا يعني ليس أن هذه ملة الآباء والأجداد، هذه ملة الآباء والأجداد. فالأولية إنما هي بعد وجود الشرك. وعلى هذا فقبل نوح يعني رسل وفيهم آدم فإنه رسول إلى بنيه، وقد عرفوا الشريعة عن طريقه وتعبدوا الله عز وجل بما أرحاه الله عز وجل إليه. وإنما هذه الأولية بعد وجود الشرك، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يعني بعد وجود الشرك، وأما قبل وجود الشرك وكونهم على الفطرة فهناك من كان قبله. والله تعالى أخبر أن قوم نوح أشد الناس وأشدهم ظلما، كما قاله عز وجل في سورة النجم وثمود وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أطغى وأظلم من غيرهم وهم أشد، ومكث فيهم هذه المدة الطويلة ومع ذلك بقوا على ضلالهم وعلى كفرهم والعياذ بالله. قول أوله نوح يعني بعد ما وجد الشرك. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار، يعني أنواع العبادة كلها. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذه ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد. يعني كلمة منهيا هذه يعني معناها أن يقولها يعني مع كل مشرك مع الله غيره، لأنها لا تفيد شيئا، لأن إياك معناها وحدك، وهم إذا جعلوا مع الله آلهة أخرى فإنهم ما حققوا إياك نعبد، لأن إياك نعبد تقتضي الحصر، لأن تقديم المفعول في اللغة يفيد الحصر، إياك نعبد يعني نعبدك وحدك، وإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك. فإذا النهي يحمل على أنهم لا يقولونها مع إشراك غيره في العبادة، وإنما يقولونها مفردين له بالعبادة. إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. كل هذا تقديم المفعول، وتقديم المفعول في الحصر والقصر، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وأن من أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. وأن وإن أقر بالله وعبده وإن أقر وإن أقر بالله وعبده يعني مع غيره، لأن المشركين أقروا بالله وعبدوه مع غيره، عبدوه وعبدوا غيره معه، لكن هذا لا يفيد شيئا، لأن العبادة ما تنفع إلا إذا كانت خالصة لله وحده لا شريك له. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شرك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. فصل. ذكرت أن نقلت يعني بعض الآيات التي فيها تفاصيل الأدلة الإجمالية والتفصيلية من أقوال الرسل للأمم ومن أقوال الأمم للرسل. الرسل دعوا أممهم إلى إفراد الله بالعبادة، وقد جاء ذلك في القرآن عنهم إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال ففي قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني هاتان الآيتان تدلان على أن كل أمة بعث فيها رسول، وأن كل رسول دعا أمته إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه أدلة إجمالية من القرآن على أن الرسل كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وهناك أدلة تفصيلية، عند نوح يأتي كلام، وعند هود يأتي كلام، وعند صالح وعكرة. وأما التفصيل دعوة نوح، قال الله تعالى في الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومن أجوبة الأمم العامة في سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا. يعني هذا في أجوبة الأمم العامة في أنهم يعني يعولون على ملة الآباء والأجداد، وأنهم كافرون بما جاءتهم به الرسل لأنهم مخالفون لملة الآباء والأجداد، وهناك أدلة عامة في أقوال الرسل للأمم وأدلة عامة في أقوال الأمم للرسل يعني في أجوبتهم, وأنهم على منهج واحد وطريقة واحدة وهي اتباع ملة الآباء والأجداد. من أجوبة الأمم العامة في سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن جواب قومه في سورة المؤمنون ما سمع في سورة إبراهيم أيضا لم يأتي من أبوالين من قبلها قوم نوح وعاد وثمود اللي بعدها لا هي تبع في هذه الآية قدمت عليه الآية لسورة المؤمنون مقدمة على سورة مش الآية اللي هي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا خاص بنوح, هذا يعني من كلام قوم نوح لنوح, ولكن الآية اللي بعدها عامة: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هذا جواب الأمم للرسل من نوح إلى من وراءه, لأن هذا تابع لقوله: لقد لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسل البينات فكفروا وقالوا إنما أنتم بشر تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباء. هذا جواب واحد, يعني جواب واحد من هذه الأمم كله ينبني على اتباع ملة الآباء والأجداد. ثم هناك التفصيل, يعني كما حصل التفصيل في قصة نوح ففي تفصيل أيضا في قوم نوح وحدهم. هذه الآية اللي في المؤمنون قالوا ما سمعنا إيش ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هذول قوم نوح يقولون. دعوة هود: قال في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وفي سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قيل هو هود وقيل هو صالح. وقال في الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال في سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقال في الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومن جواب قومه في سورة الأعراف: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وفي هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال وفي الأحقاف: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ودعوة صالح عليه الصلاة والسلام: قال الله في سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال في سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال في الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال في النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقال في النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. شوف الآية هنا في قال يا قوم اعبدوا الله. شوف الآية كيف؟ شوف الآية في المصحف. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقال في النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقال في فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ومن جواب قومه في سورة هود: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ودعوة لوط عليه الصلاة والسلام: قال في الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال في القمر: كذبت قوم لوط بالنذر. دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: قال الله في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في مريم: إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال في الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه ما تعبدون. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال في العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال أيضا: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال في الصافات: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. وقال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومن جواب قومه جواب أبيه في سورة مريم: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. وقول قومه له في الأنبياء: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفي الشعراء: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى في الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال في هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وقال في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال في العنكبوت: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ومن جواب قومه في الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وفي هود قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ثم نعمة الإنعام عليكم أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. لأن الآية مين مكملة. طيب. وقال في البقرة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال في الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال في آل عمران كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في الأنفال كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وقال كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وقال في التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله. وقال في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وقال في هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وقال في إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال في الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال في طه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال في المؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقال في الفرقان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقال في الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون. وقال في النمل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال في العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال في غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال في الزخرف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وقال في القمر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال في المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال في النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ومن جواب قومه في سورة يونس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وفي القصص فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم. قال الله في آل عمران ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في المائدة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال في التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في الزخرف ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال الله عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن إياس وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربك الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال عن يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه آيات في القرآن جاءت تبين أن الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك دعوهم إلى التوحيد وأقوامهم أجابتهم بأنهم وجدوا آباءهم على غير هذا وأنهم باقون على ملة الآباء والأجداد. والعجيب أن من الناس من يعنى بتوحيد الربوبية الذي أقر به الكفار ويهمل توحيد الألوهية. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس افتتنوا بالقبور وصرفوا ما يستحقه الله عز وجل إلى مخلوقين يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم لا يحركون ساكنا لهذا الذي ابتلي به كثير من الناس يكون شأنهم ودينهم تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. وهذا الذي بعثت من أجله الرسل وانزلت من أجله كتب لا يهتمون به ولا يعتنون به. ولهذا حرصت على أن أجمع هذه الآيات المفصلة لما جاء عن الرسل الكرام مخاطبين أقوامهم بعبادة الله وحده ولا شريك له وصرف العبادة له وحده وأن لا يعبد معه سواه. فصل إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى. لا قبل هذا الأخ عبد الحكيم يشير على قضية موضوع الكتب. نعم الأخوان الذين يعني يريدون أن يواصلوا الدراسة حتى الفراغ من الكتابين يمكنهم أن يتصلوا بالأخ عبد الحكيم من أجل الحصول على نسخ ويكون ذلك بالمجيء قبل المغرب يعني إلى هذا المكان ليتمكن الأخ عبد الحكيم من إعطائهم. فصل إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم. هذا مكرر معنا قبله ولكنه أعاد ذلك وكرره للتوضيح والبيان يعني معنى أن توحيد الربوبية لا ينفع بدون توحيد الألوهية وأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية وأن الله الخالق الرازق ولكنهم لما جعلوا مع الله آلهة أخرى وسائط يعني يدعونهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله، فإن فإن فإن إقرارهم بالربوبية ما ينفع ما نفعهم حتى يفردوا الله عز وجل باللوهية، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، ولا يستغيثوا إلا به، ولا يذبحوا إلا له، ولا ينذروا إلا له، ولا يتوكلوا إلا عليه، ولا يستغيثون إلا به، وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية ما يفيد بدون توحيد الألوهية، هو يفيد مع توحيد الألوهية، وأما بدونه فلا يفيد. فلم ينفعه الإقرار بتوحيد الربوبية، فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة. فإذا هذا يفيد الاستلزام، لأن من شأن من أقر لله بالربوبية أن يفرده بالعبادة، لأن هذا يلزم. من أقر بأن الله الخالق وحده الرازق وحده كيف يعبد مع الله غيره؟ بل الواجب أن يخص الله بالعبادة، كما أنه متقرر عنده أن الله تعالى المنفرد بخلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق المخلوقات كلها، يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا توحيد الربوبية مستلزم، من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، ويلزم أن يعبد الله وحده لا شريك له. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. نعم، لا قيمة له، ما في فائدة، ما دام أنه قرر بربوبية الله عز وجل وعبد مع الله غيره فإن ذلك ما ينفع. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما أنهم لم يسووهم به من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. لأنهم أشركوا في العبادة، أشركوا بالعبادة، فصار شركهم في العبادة موصلا لهم إلى موصل إليه. وإن لم يقولوا أن هؤلاء مساوون لله من كل وجه، لأنهم عندهم ما شركوا في خلق السماوات والأرض، وإنما جعل لهم نصيب في العبادة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا هو مشرك بعبادة الأوثان. يعني معناه أن حاصل منهم الإقرار بالربوبية والشرك بالألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني ما يحصل منهم الإقرار بالربوبية إلا وقد وجد منهم إشراك بالألوهية، وإذا هذا الإقرار لا يفيدهم شيئا. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا. كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. ثم هذه القصة التي هي قصة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، وقصة حملهما التي جاءت مبينة في سورة الأعراف، والعلماء لهم فيها يعني تأويلان، يعني العلماء لهذه الآية تأويلان عند العلماء. أحدهما أن يعني الضمير في التثنية يعني يرجع إلى آدم، وأنهما جعل الله شركا. قالوا: وهذه إنما هي في التسمية فقط لا في العبادة. وهذا هو الذي صار إليه ابن جرير رحمه الله، وصار إليه جماعة من العلم بعده، أن هذا إنما هو في التسمية لا في العبادة، ومع ذلك هو فيكون معصية ولا يكون شركا الشرك الذي لا يمكن أن يحصل من رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي صار إليه ابن جرير كما جاء في تفسيره، وقال إنما هي في التسمية لا في العبادة. ومن العلم من قال إن المقصود بذلك إنما هم ذريته أو جماعة من ذريته الذين حصل منهم هذا الشيء، وقالوا إن هذا استطراد يعني إلى الذرية بعد ذكر الأبوين، وأن الشرك الذي قد حصل إنما هو من الذرية. وإلى هذا القول قاله ابن قيم رحمه الله، ويعني في كتابه روضة المحبين، وفي كتابه أيضا التبيان في أقسام القرآن، وقال إن هذا إنما هو من بنيه. وقد جاء في ذلك آثار، منها ما جاء عن الحسن نفسه أنه قال إن هذا في ذريته ولم يكن منه. والحاصل أن فيه أن للآية تفسيرين عند العلماء، أحدهما أن يكون المقصود بذلك آدم، ولكن المقصود منه في التسمية فقط لا في العبادة، وهذا معصيته ليس بشرك. وإما أن يكون المقصود به جماعة من ذريته، وهم الذين وجد منهم الشرك بالله عز وجل، ولهذا جاء في القرآن بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآيات التي بعدها، وهذه إنما هي في ذريته وليست في آدم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي ورد في هذا عن سمرة بن جندب، وهو يرويه عن الحسن، والحسن مدلس، وقد جاء يعني موقوفا على بعض الصحابة، ولهذا كما قلت يعني بعض أهل العلم أثبته وقال إن المقصود من ذلك أنها في التسمية لا في العبادة، ومنهم من لم يثبت ذلك وقال إنه من الأخبار من مأخوذ عن الإسرائيليين. وهذا هو الذي صار إليه ابن كثير في تفسيره وقرره، وصار إليه ابن القيم أيضا في الكتابين الذي أشرت إليهما. جزاكم الله خيرا.